الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، وصلنا في تفسير سورة الرعد إلى قوله تعالى: كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. يعني أن يبعث الله سبحانه وتعالى رسولا إلى الأمة العربية شيء طبيعي، لأن الله سبحانه وتعالى أرسل إلى كل أمة رسولا، فإرسال هذا النبي الكريم لهذه الأمة شيء له ما يقابله في الأمم السابقة. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم، كل أمة بدافع من رحمة أو حرص أو رغبة في إسعاد الله سبحانه وتعالى أرسل لها رسولا يهديها سواء السبيل. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يعني كأن خلق السماوات والأرض لا يقابله إلا إنزال هذا الكتاب. يعني الله سبحانه وتعالى لرحمته ولنفسه ولحرصه على سعادتنا خلقنا، أنعم علينا بنعمة الإيجاد وأنعم علينا بنعمة الإمداد. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. كذلك أرسلنا في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك. يعني الله سبحانه وتعالى لما جعل النبي عليه الصلاة والسلام أميا؟ لأنه تعلم من ثقافة عصره، ثم جاءه الوحي من الله عز وجل لاختلط الأمر على الناس. أهذا من الوحي أم من ثقافته؟ ولكن حكمة الله البالغة جعلت النبي عليه الصلاة والسلام جعلته أميا، لأن كل الذي سيقوله وحي من عند الله، إما أنه وحي متلو وهو هذا الكتاب الكريم، وإما أنه وحي غير متلو وهذه هي السنة المطهرة لتبين للناس ما نزل إليهم. على كل، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يعني حينما نعتقد اعتقادا جازما أن هذا الكتاب من عند الله، من عند خالق السماوات والأرض، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لا ريب فيه، إذا اعتقدنا هذا الاعتقاد وجب أن نعنى بكل كلمة وبكل حرف بل وبكل حركة في هذا الكتاب. يعني أحيانا تقرأ كلمة على ورقة ولكن هذا الكلام خطير. يعني مثلا لو قرأت على ورقة طريقة تفجير القنبلة النووية، مثلا كلمات حبر على ورق ولكن هذه الكلمات لو طبقت لكان حدثا عظيما على شكل آخر. كلمات لو طبقت لسعد البشر كلهم. هذه الحروب الطاحنة التي تشقي البشرية، هذا الشقاء الذي شقي به الناس، شقي به الناس لأنه من صنع أيديهم. لو أنهم قرأوا هذا الكتاب وطبقوه لكان أثر هذا الكتاب إلى درجة فوق التصور. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، للتي هي أصلح. المطلق على إطلاقه أقوم في كل شيء، في حياتك الخاصة وفي حياتك العامة. فلذلك لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، قيمة الكتاب من قيمة مرسله، فكيف إذا كان من عند الله؟ فضل كلام الله على كلام خلقه كفضل الله على خلقه. يعني هل يوازى كتاب في مكتبة مع كتاب الله؟ لا يوازى. هذا الكتاب فيه خطأ وفيه صواب، كتاب البشر في موضوعات توسع في بحثها، في موضوعات اختصر في بحثها. قد نجد تناقضا، قد نجد خللا، قد نجد عدم انسجام، قد نجد ضعفا، قد نجد ركافة، ولكن كتاب الله سبحانه وتعالى لا ريب فيه. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليه وهم يكفرون بالرحمن. هؤلاء الذين جاءهم الكتاب ليهديهم إلى سواء السبيل، لينقذهم من الظلمات إلى النور، ليخرجهم من الظلمات إلى النور، لينقذهم من الشقاء إلى السعادة، ليخلصهم من وحول الشهوات إلى قمم الطاعات. هؤلاء يكفرون بالرحمن. والكفر هنا لا يعني إنكار الوجود، إنما يعني الإعراض، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله، ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. يصلي وينفق وهو كافر بالله، يعني معرض عنه. وهم يكفرون بالرحمن. الرحمن اسم الله الجامع، يعني لطفه من رحمته وقبضه من رحمته وبسطه من رحمته ومنعه من رحمته وعطاؤه من رحمته ورفعه من رحمته وخفضه من رحمته وعزه من رحمته وذله من رحمته، إذا أذل إنسانا من رحمته. فالرحمن اسم الله الجامع، الله اسم الله الأعظم، علم على الذات الكاملة، والرحمن اسم الله الجامع. فالرحمن يجمع أسماء كثيرة. وهم يكفرون بالرحمن، يعني قد تلتقي بإنسان الدنيا عنده كبيرة ولها أهمية قصوى، لكن الله سبحانه وتعالى سواء أعرفه أم لم يعرفه، أأرضاه أم لم يرضه، أتقرب إليه أم تباعد عنه، أكان عمله وفق الشرع أم خلاف الشرع، لا يبالي، لا يعبأ، لا يهاب الله عز وجل، لا يخشى الله. فلما هان الله على الناس هان الله، فلما هان الله على الناس هانوا على الله. ضيق عليهم، شحت السماء، غلت الأسعار، لكن حينما ينحرف الناس الله سبحانه وتعالى يؤدبهم ويعالجهم. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. معنى ربي الذي يمدني. ما من كلمة أقرب إلى الإنسان من كلمة رب. كأنك إذا ربيت نبتة رعيتها وراقبتها ولا حفظها، وأنبتها بالماء وبالسماد وقلمتها وحاولت أن تقدم لها كل شيء، فإذا أينعت ثمارها واخضر عودها شعرت بجزة من السعادة لأنك قدمت لها شيئا ثمينا. كلمة رب، والمربي في المدرسة يلاحظ ويوضح ويقوم ويؤدب ويكافئ ويجازي، قل هو ربي. سمعت مرة كلمة من إنسان قال يخاطب آخر: إن لم يكن له أب أليس له رب؟ إن كنت يتيما أو لم تكن لك رب بيده كل الأمور. قل هو ربي لا إله إلا هو، ربي لا إله إلا هو، يعني لا مسير لهذا الكون إلا هو، هذا هو التوحيد. يعني كأن هذا الكتاب كله ينطوي على حقيقة واحدة، وهي أنه لا إله إلا الله. هذه كلمة الإسلام الأولى، كلمة التوحيد. لماذا تعصي الله؟ لأنك رأيت أن هذا الذي تفعله أثمن من الله وأغلى. أما إذا عرفت أنه لا إله إلا الله لا تطيع إنسان في معصية الله. قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أغنى الناس فكن بما في يدي الله أوثق منك بما في يديك، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. تروي كتب التفسير أن بعض كفار قريش سألوا النبي عليه الصلاة والسلام أن يسير جبال مكة ويباعد فيما بينها كي تتسع الأرض وتكون أرحب لهم، وسألوه أيضا أن يسخر لهم الريح فينتقلوا بها إلى بلاد الشام غدوا وعشية، وسألوه أيضا أن يحيي لهم أجدادهم ليكلموهم ويستنبئوهم عن الدار الآخرة وعن الجنة والنار. هذا بعض ما قاله المفسرون، وهناك معان أخرى تستفاد من هذه الآية. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، لم يأتي الجواب، لأن كلمة لو أداة شرط غير جازمة، يعني تحتاج إلى فعل شرط وجواب شرط. لو جئتني لأكرمتك، لو أعطيتني لكافأتك، لو أقبلت علي لزرتك، فلو أداة شرط غير جازمة ولها معنى دقيق، حرف امتناع لامتناع، يعني امتنع وقوع جوابها لامتناع وقوع شرطها. لو جئتني لأكرمتك، أنا لم أكرمك، امتنع الإكرام لامتناع المجيء. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، لا جواب. قال بعض المفسرين الجواب مقدر، وكل كلام فهم من دون أن يذكر الأولى أن لا يذكر، لأن البلاغة في الإيجاز. إذن ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى لما آمنوا. لماذا؟ لأنهم حينما غفلوا عن هذه الآيات الكبرى التي بثها الله في الأرض وفي السماء، إذا غفلوا عن كل هذه الآيات أفيؤمنوا ببعض الآيات؟ إذا غفلوا عن الكل أفيؤمنوا بالجزء؟ يعني الله سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. حيثما التفت، حيثما نظرت، أينما ذهبت ترى الآيات طافحة وفي الأرض آيات للموقنين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها غافلون والسماء والطارق والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها وفي أنفسكم أفلا تبصرون فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا منها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فالنبات آية والحيوان آية وجسمك آية وأسرتك آية والطعام آية والماء آية والجبال آية وفي كل شيء له آية كل هذه الآيات غفلوا عنها وما رأوها وما فكروا فيها وما دققوا وما تأملوا أفيؤمنوا لبضع آيات طالبوا بها تعجيزا وليس استفهاما لذلك قال عليه الصلاة والسلام حسبكم الكون معجزة حسبكم الكون معجزة فإن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية يؤكد أن الذي لا يفكر في الآيات التي بثها الله وهي على وضعها الراهن ما كان له أن يؤمن بالله من خلال خرق لنواميس الكون إذا كانت نواميس الكون لا تكفي كي تؤمن بالله فإن خرق هذه النواميس لا يكفي أيضا إن خرق النواميس لن يحملك على الهدى ما دامت النواميس كلها لم تجد فيها ما يكفي كي تؤمن بالله سبحانه وتعالى المعنى الثاني أن هذا القرآن لو أنزل على جبل لسار الجبل لو أنزل على الأرض لقصعت الأرض لو أنزل على الموتى لتكلموا وأنتم أيها الناس ألم يهز هذا القرآن عقولكم ألم يهز مشاعركم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله على جبل والقرآن بين أيدينا فيه ذكر ما قبلنا وذكر ما بعدنا هو حبل الله المتين لا يبلى على كثرة الترداد كلما زدته فكرا زادك معنا لا يحزن قارئه من تعلم القرآن متعه بعقله حتى يموت ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قصعت به الأرض أو كلم به الموتى وهو كذلك لو تصورتم أن هذا الكتاب إذا تلي على جبل لسار وإذا تلي على أرض لتقطعت وإذا تلي على ميت لتكلم وهو كذلك فلو طبقتموه لقلب حياتكم رأسا على عقب لو طبقتموه لحلت كل مشكلاتكم لو طبقتموه لانتقلتم من الشقاء إلى السعادة من الضياع إلى الوجود من سفاسف الأمور إلى عظائم الأمور من جهل إلى علم من تعب إلى راحة من قلق إلى طمأنينة من شعور بالفقر إلى شعور بالغنى من شعور بالتفاهة إلى شعور بالأهمية هذا هو القرآن بل لله الأمر جميعا شيء آخر في هذه الآية أن هذا القرآن الكريم هذا المعنى الثالث لو جاء به النبي الكريم فحينما قرأه سارت جبال مكة حينما قرأه تقطعت الأرض أو قطعت به الأرض معنيان إما أنها تقطعت أو قطعت به لو جاء النبي الكريم بهذا الكتاب فتلاه على الميت لا نطق هذا الميت ومع كل هذا لا يؤمن هذا الإنسان إلا إذا سار في الطريق التي رسمها الله له، يعني تقريبا لهذا المعنى. لو أن إنسانا اشترى كل المجلات الطبية وقرأها لا يكون طبيبا، لو أنه قرأ كل المسرحيات لا يكون طبيبا، إلا أن يسلك الطريقة المحدودة التي رسمتها الجامعة كي تمنح هذا الإنسان هذه الشهادة. يعني إن لم يفكر الإنسان بهذه الآيات التي بثها الله، إن لم يستنبط منها أن هناك إلها عظيما رحيما سميعا بصيرا عليما قديرا قدر فهدى خلق فسوى، إن لم تستقم على أمره، إن لم تتقرب إليه، فإن الآيات لا تقدم ولا تؤخر. يعني لو أنه طالب نظر إلى مدرس قدير وهو يحل مسألة في الرياضيات عويصة، أترى هذا الطالب لو نظر إلى هذا الأستاذ هكذا أيصبح عالما بالرياضيات؟ لا، ما لم يفتح الكتاب ويقرأ، ما لم يحل المسائل تلو المسائل، ما لم يسأل، ما لم يحفظ، ما لم يجرب، ما لم يخطئ ويصيب، لن يكون عالما بالرياضيات. يعني هناك طريقة رسمها الله عز وجل، إن لم نسلكها لا جدوى من كل ما نفعله من ظواهر العبادات. هناك صلاة يصليها الناس، هناك صوم يصومه الناس، هناك حج يحجه الناس، إن لم نكن في الطريق التي رسمها الله عز وجل لن نقطف ثمار هذا الدين ولن نسعد لا في الدنيا ولا في الآخرة. إذن ثلاث معاني لهذه الآية: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا، الأمر كله لله. يعني من الممكن أن تسير الجبال ولكن ليس هناك جدوى منها. يعني مرة قال لي مدرس إن ابنه طلب إليه أن يكتب له موضوعا في التعبير، والأب أستاذ في اللغة العربية وابنه في صف انتقالي، وليس شيء أهون على الأب من أن يمسك بالقلم ويكتب هذا الموضوع في خمس دقائق ليأخذ ابنه غدا علامة تامة، ولكن هذا الأب رفض هذا الطلب لا لشيء إلا لأن هذا العمل لا يجدي ولا يرفع مستوى ابنه في اللغة ولا شعره. أما إذا كتب الابن الموضوع وارتكب أغلاطا كثيرة وصححت له قد يرقى أسلوبه، فحينما يمتنع الأب عن كتابة هذا الموضوع لابنه لا يعني هذا أنه لا يستطيع، حاشا لله، لا يعني هذا أنه لا يريد نفعه، حاشا لله، يستطيع ويريد نفع ابنه، ولكنه لعلمه وخبرته وحكمته رأى أن كتابة هذا الموضوع لابنه من دون أن يبذل الابن جهدا لا يجدي إطلاقا في رفع مستواه اللغوي. فإذا أردت أن أعقب مرة رابعة على هذه الآية، أي أن الله سبحانه وتعالى حينما لم يسير جبال مكة بهذا الكتاب، ولم تقطع به الأرض، ولم يكلم به الموتى، لا لأن الله لا يستطيع، حاشا لله، ولا لأن الله لا يريد الهداية، حاشا لله، إنه يستطيع، ولو فعل ذلك لما اهتدوا بل زادهم هذا كفرا. ولكنهم لو تأملوا وفكروا واستقاموا وتقربوا وأصغوا واختاروا وأرادوا لاهتدوا، وهذا هو الطريق التي رسمها الله سبحانه وتعالى لعباده كي يهتدوا إلى الله سبحانه وتعالى. بل لله الأمر جميعا، الأمر كله بيد الله، يعني كن فيكون، زل فيزول، تحريك الجبل كلمة، بحر عظيم بكلمة واحدة صار طريقا يبسا. وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي. سراقة حينما تبع النبي ليقبض عليه ويأخذ الجائزة غاصت قدما فرسه في الرمال. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. شيء على الله يسير، كلمة. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام. نار أبرمها قوم سيدنا إبراهيم 7 أيام إلى أن كانت كالجبل. كلمة واحدة، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، انتهى الأمر. سيدنا رسول الله اللهم صل عليه وهو في الغار قال سيدنا أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موطئ قدمه لرآنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فلما وقعت عينهم على عين أبي بكر، العين بالعين، أصابه ذعر. قال يا رسول الله لقد رأوني. قال ألم تقرأ قوله تعالى وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون؟ لا يرون، انتهى الأمر. كل شيء بيد الله عز وجل، كن فيكون. حتى أجهزتك تعمل فحص لك في ضيق بالدسام الفلاني، لو شاء الله عز وجل لوسعه من دون عملية، بس هاتي ثقة بأن الله على كل شيء قدير وخذ هذا الشفاء من الله عز وجل. والله أعلم أناسا كثيرين وضعوا كل ثقتهم بالله عز وجل والتجأوا له فشفاهم الله سبحانه وتعالى. وهذا يسميه الأطباء الشفاء الذاتي. حينما يدرس طلاب الطب بعض الأمراض يأتي ذكر الشفاء الذاتي، بل لله الأمر جميعا. يعني الله عز وجل، الدماغ بيد الله عز وجل، العضلات بيد الله، السمع بيد الله، البصر بيد الله. سيدنا عمر وهو على المنبر يخطب إذا به يقول يا سارية الجبل الجبل. سارية قال أسمع صوت أمير المؤمنين يحذرنا الجبل. هلأ بدك أجهزة وأجهزة اتصال وأجهزة معقدة. يا سارية الجبل الجبل من المدينة إلى العراق، كن فيكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على وقفوا على صعيد واحد وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر. ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟ يعني أيها المؤمن آن لك أن تعرف أن الهدى القسري، لو أن الله سبحانه وتعالى أنزل بهم نازلة ولم يرفعها عنهم إلا إذا اهتدوا، إلا إذا صلوا مثلا، يصلون خوفا من هذه النازلة، هل معنى هذا أنهم قد اهتدوا؟ لا والله، ليس هذا هو الهدى. الله سبحانه وتعالى شيء يسير عليه أن يهديهم هدى قسريا، ولكن هذا الهدى لا يسعدهم ولا ينفعهم. كما لو قلت إن كتابة موضوع التعبير من قبل الأب المدرس شيء يسير على الأب، ولكن كتابة هذا الموضوع لا تجدي ولا تنفع الطالب شيئا. لو أن الله هداهم لأصبحوا ملائكة. لماذا؟ لأن طبيعة الإنسان أنه مخير، ومعنى مخير أنه مبتلى. فإذا كان الهدى قسريا تعطلت علة الابتلاء. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يعني طبيعة المدرسة هناك امتحان، فلو أنك ألغيت الامتحان أو وزعت على الطلاب أوراقا مكتوبة بالإجابات الكاملة، لو جئت إلى هذه الأسئلة مثلا وكلفت كبار المدرسين بكتابة أجوبة عنها، ثم بعثت أوراق الإجابة إلى المطبعة وطبعت الإجابة التامة ووزع على الطلاب أوراق الأسئلة وأوراق الأجوبة مطبوعة في المطبعة، وما على الطالب إلا أن يكتب اسمه ورقمه ويغلق الورقة ويقدمها للمراقبين. أهذا امتحان؟ أهذا نجاح؟ أي عد الذي نجح ناجحا؟ أي يسمى هذا امتحانا؟ مستحيل. صور يعني إدارة الجامعة وزعت أوراق الأسئلة وأوراق الإجابة مطبوع عليها الإجابة بشكل أمثل كالكتاب تماما، وما على الطالب إلا يكتب اسمه بس ورقمه. تقول هذا امتحان؟ شيء مضحك. أخي فلان نجح، بالله نجحت؟ أأنت ناجح؟ تستهزئ منه. أهذا نجاح؟ طبعا. لو أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يهدي الناس هدى قسريا لكان مثل هذا النجاح لا قيمة له، لا يسعد، لا يرفع صاحبه. لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يسعدنا سعادة أبدية، فجعلنا نختار، جعلنا نبتلى، خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. علة الخلق الابتلاء. لو كان الهدى عاما قسريا لتعطلت علة الخلق ولفقد الإنسان هويته. من أنت؟ إنسان؟ لا، أنت ملك، لأن الملك لم يبتلى ولم يكن مختارا، كان مسيرا لا مخيرا. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟ يعني كأنه ابن الأم تقول لزوجها المدرس: يا أخي عطي ابنك الأسئلة. طيب. يقول لها: ألا تعلمي بأن إعطاء الأسئلة لا يجدي، لا يرفع، أنا الذي سأفحصه، إن أعطيته الأجوبة وكتبت ما أعطيته ما قيمة هذا النجاح، دعيه يدرس. أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا؟ قضية سهلة غير مجدية. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم. أما هذه الآية فيها نقطة دقيقة جدا، يعني الله سبحانه وتعالى لا يتدخل أبدا باختيار الإنسان، لكنه يتدخل بالظروف المحيطة به. يعني رحمة الله تقتضي أن الله عز وجل إذا رأى عبدا قد انحرف يخلق حوله صعوبات في حياته. هو مختار، يعني لو أن كرة على منبسط لا يمكن أن أمسك بالكرة وأضعها في المكان الذي أريد، لو فعلت هذا لأبطلت حرية اختيارها، ولكنني أغير طبيعة الأرض، أضع أمامها عقبات أو أسهل عملها طريق أمامها. رحمة الله سبحانه وتعالى تنصب على الظروف المحيطة بالإنسان. أما لو تدخل الله في اختياره لأبطل الابتلاء. لو أن الله سبحانه وتعالى تدخل في اختيار الإنسان لأبطل الابتلاء ولأبطل علة الخلق في الدنيا، ولما كان لهذه الأمانة من معنى. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. ما الأمانة؟ التكليف. ما التكليف؟ الاختيار، أنت مخير. فالله عز وجل يتدخل في الظروف المحيطة، إذا اخترت اختيارا صحيحا شجعك الله ويسر أعمالك. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. أنت تريد وأنا أريد، فإذا سلمت لي فيما أريد كفيتك ما تريد، وإن لم تسلم لي فيما أريد أتعبتك فيما تريد، ثم لا يكون إلا ما أريد. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، أي مصيبة، أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. يعني لو فرضنا أب خير ابنه قال له يا بني إن شئت أن تدرس فأنا مستعد لدفع كل النفقات، وإن شئت أن لا تدرس فأنا مستعد لدفع مصروفك، خيره. لكن الأب عالم، يعلم قيمة العلم، مع أنه خيره لو أن الابن اختار أن لا يدرس لضيق عليه، نصحه، بين له، وبخه، قرعه، أنبه، لفت نظره، حرمه المال، ضربه. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم، المعالجة مستمرة. أما لو أن الله سبحانه وتعالى خيرنا وتركنا، فاختار واحد منا طريق الضلال فأمده الله بالقوة والمال والصحة والوجاهة وغرق في شهواته والاستمتاع بالملذات إلى أن انتهى أجله، جاء ملك الموت فإذا هو في جهنم. ينشأ في نفس هذا الإنسان عتب على الله شديد، يقول له يا رب أنا جاهل، ذكرني، نبهني، أدبني، عالجني، ضيق علي، أمرضني، خوفني. ولولا أن يصيب الذين كفروا مصيبة بما قدمت أيديهم لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. يعني هذه المصائب لا بد منها. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. تقتضي رحمته ألا يرد بأسه عن أحد. فإذا أحب الله عبدا عجل له بالعقوبة، إذا أحب الله عبدا ابتلاه. إن الله لا يحمي صفيه من الدنيا كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام. المؤمن مبتلى. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة، بما صنعوا أخي فيضان، بما صنعوا. وكأي من قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون، بما كانوا يصنعون. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا. حيوان اسمه السمك الهولامي، السمك الهولامي غزا شواطئ فرنسا وإيطاليا واليونان، كثافته في البحر على الشواطئ كل متر مكعب 25 سمكة هلامية. شريط من هذا السمك طوله 2 كيلومتر، في مليارات سمك هلامي 98% منه ماء. على شكل قنديل، له أرجل على شكل خيوط دقيقة جدا مجوفة يمر فيها السم. هذه الخيوط على شكل حلزوني نابض، له ذنب، إذا مس هذا السمك جسما ما انطلقت ملايين الخطوط الخيوط لتنفث السم في جسم الضحية. بعض السباحين في اليونان وصف ما حل به، قال: شعرت بلسعة حارة في ركبتي كأنها لسعة مكواة حامية، بعد دقائق شعرت كأن دبابيس تغرس في رأسي، بعدئذ غبت عن الوعي، حينما أسعفت قيس ضغطي فإذا هو صفر. بعض أنواع هذه الأسماك تقضي على الإنسان في دقيقتين. أما الشيء الذي لفت نظري في هذه المقالة أن كاتب المقالة يقول إن علماء الحياة البحرية لا يجدون منطقا أو قاعدة أو هدفا في تحرك هذه الأسماك. الطيور لها منطق، من الشتاء من الصيف إلى الشتاء، من بلاد باردة إلى بلاد حارة، من الشمال إلى الجنوب. أكثر الحيوانات، الأسماك، الحيتان، هناك قاعدة تحكم تحركاتها، أسماك السلمون، ثعابين المياه، إلا أن هذه الأسماك الهلامية قناديل البحر ليس هناك أي قاعدة في تحركاتها. شيء عجيب. قلت: سبحان الله، إذا كان علماء الحياة البحرية لم يكتشفوا قاعدة في تحرك هذه الأسماك في المحيطات والبحار، لكن علماء التوحيد يرون أن هناك قاعدة واضحة ثابتة تحكم تحركات هذه الأسماك، إنها تتجه نحو الشواطئ التي كثر فيها الفساد. طبعا أي قاعدة؟ ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا بفسقهم وفجورهم قارعة. قبل أسابيع غزا الجراد بعض بلاد إفريقيا، سمعت أنه أكثر من 100 مليون طن من المواد الغذائية أو المحاصيل أو النباتات يلتهمها الجراد في يوم واحد. هي مصيبة ثانية. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة. في بلاد أمريكا هناك أعاصير تدمر كل شيء، مدينة بأكملها لا يبقى منها شيء، هناك سفن ضخمة يدعي صانعوها أنها لا تغرق، في أول رحلة لها غرقت. قالوا: إن القدر لا يستطيع إغراق هذه السفينة. في أول رحلة عليها 3000 مسافر، هم قمم المجتمع الأوروبي في عام في القرن 19، أغنياؤهم علية القوم، غرقت في أول رحلة. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. الزلازل، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. إذن رحمة الله تقتضي أن يصيب الذين كفروا بقارعة أو تحل قريبا من دارهم دائما. فإذا أردت أن تنجو فكن مؤمنا، وكذلك ننجي المؤمنين لما دخل سيدنا يونس إلى بطن الحوت نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أبشر والله الذي لا إله إلا هو، لو أن مصيبة كتبت على 6,000,000,000 إنسان، أي على جميع سكان الأرض، إلا واحدا، الله سبحانه وتعالى ينجي هذا الواحد بقدرة فائقة. طائرة تحلق فوق جبال الألب على ارتفاع 43,000 قدم احترقت، مات جميع ركابها إلا واحدا وقع في المكان الذي تصدعت منه الطائرة. نزل على غابة من الصنوبر مجللة 5 أمتار من الثلج، فكانت هذه الأمتار 5 وأغصان الصنوبر المرنة كامتصاص لهذه الصدمة، نزل واقفا على قدميه. وكذلك إذا الله عز وجل أراد أن ينجي إنسانا لا بد من أن ينجي. فحينما تأتي المصائب، حينما تأتي الكوارث، حينما تأتي الزلازل، حينما تأتي الفيضانات، حينما يأتي الجراد، حينما تأتي هذه الأسماك الهلامية، المؤمن وحده ينجو، لأنه ما عصى الله على البحر. لو أنه عصاه لجاءته هذه الأسماك. ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله. حينما يأتي وعد الله لا يستطيع هذا الكافر أن يقول ربي لو ذكرتني، ذكرتك مليون مرة، ربي لو أنذرتني، لو حذرتني، لو وبختني، لو قرعتني، لو أدبتني، لو عالجتني، كل يوم عندك 50 درس وأنت أصم أعمى. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبوابا فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فإذا الواحد الله عز وجل تابعه، ضيق عليه، عالجه، يفرح، معناه في خير. فإذا تركه هملا معناه مقطوع منه الرجاء. الحمد لله. أذن. حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد. هنيئا لمن اتعظ قبل أن يأتي وعد الله، هنيئا لمن عرف الله قبل فوات الأوان. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. من لم تحدث المصيبة في نفسه موعظة فمصيبته في نفسه أكبر. يعني الذي تأتيه المصائب ويفسرها تفسيرا أرضيا هذا مصيبته في نفسه أكبر، نفسه هي المصيبة. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. يعني الكافر أحيانا يمد، يمهل، يرخى له الحبل حتى يظن أن الله يحبه، حتى يظن هو أو حتى يتوهم. ولكن مقياس محبة الله ليست عدم نزول المصيبة، ولكن انطباق سلوك الإنسان على شرع الله. أناس كثيرون يمد الله لهم مدا، تلاقي الدخل كبير والمعاصي كثيرة، ويظن أن هالحياة هكذا ما في حساب. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. فحينما تأتي الضربة القاصمة عندئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، لا تنفعه عندئذ الذكرى. فمقياس محبة الله لك شيء واحد، انطباق عملك على الشرع. أما سلامتك من المصائب هذا قد يكون إمداد، قد يكون إمهال، قد يكون استرسال، قد يكون إرخاء الحبل، الحبل مرخى، لكن إذا شد الحبل وقعت في الفخ. فالإنسان لا يطمع. إذا رأيت الله يتابع نعمه عليك وأنت تعصيه فاحذره، لأن في هذا موعظة بليغة. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. في واحد صاحب معمل حلويات بلبنان من أشهر أصحاب معامل الحلويات، كانت طائرة يومية ترسل إلى بلاد الحجاز من إنتاج معمله، طائرة شحن بكاملة يوميا. دخل إلى معمله مرة لم يعجبه عمل بعض العمال، فأمسك عجينة المعمول ووضعها على الأرض وداسها بأقدامه وقال لهذا العامل: هكذا تعرك العجينة. فقال: يا سيدي أبأقدامك؟ قال: نعم، الناس تأكل من تحت أقدامي. مضى على هذه الحادثة 40 أو 50 يوما، أصيبت رجلاه بمرض الموات الجرجرين، فقطعت رجلاه من الركبتين، والآن في لندن يجلس. ثم أخذت فكيف كان عقاب؟ أيأكل الناس من تحت أقدامك؟ أهكذا تهين نعمة الله عز وجل؟ أهكذا بلغ بك الغرور؟ قطعت رجلاه من ركبتيه فكيف كان عقاب؟ إن بطش ربك لشديد. الله عز وجل يمهل ولا يهمل، حتى إذا أخذه لم يفلته. الله سبحانه وتعالى هذا الذي يستهزئ برسل الله قد يجعل تدميره في تدبيره، بفكر بفكر بفكر بدبر يدمر في تدبيره. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. ما قولك؟ فالسعيد من اتعظ بغيره، والشقي لا يتعظ إلا بنفسه. السعيد من عرف الله في الرخاء، والناجي من عرفه بعد الشدة. ولكن الشقي كل الشقي الذي لم يعرفه لا في الرخاء ولا في الشدة. في درس قادم إن شاء الله في آية مهمة جدا أرجأتها لهذا الدرس: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. في هذه الآية تجسيد، مثل واحد واقف فوق رأسه، أحيانا يقف المراقب فوق رأس الطالب، بينه وبينه 30 سنتيمتر، هكذا يراقب كل حركة، كل همسة، كل نظرة، كل شيء. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل زين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد. إن شاء الله تعالى في درس آخر قادم نشرح هذه الآية بتوفيق من الله وفضل، والحمد لله رب العالمين.